بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، حين يسعى العارف الذاكر إلى بيت الله حاجا معظما لشعائر الله، فإنه يحرص أن يكون رث الهيئة، خفيف المؤونة، متقللا من كل شيء، لا يحمل معه من الزاد إلا ما لا بد منه مما يحتاج إليها، ولا يسرف في المبالغة والتناهي في الزاد، ولا يقتر، ولا يضيق على نفسه ورفيقه، بل يستعمل الاقتصاد في كل شيء والكفاية، ثم يجتنب من الزي الشهرة وكل منظور إليه من الأثاث، ولا يتشبه بالمترفين، ويظهر الذلة والافتقار والفاقة والاضطرار، ويكون متواضعا قلبا وقالبا، ولا يعمد إلى سلوك سبيل أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكبرين. روى عمر بن شيبة قال: بينما أنا في الموسم أطوف، إذ رأيت رجلا يركب بغلة مطهمة، وقد شمخ بأنفه ونفخ أوداجه، وحوله الخدم والحشم يدفعون الناس عن طريقه ويوسعون له. ثم بعد ذلك رأيت رجلا شبيها به يتكفف الناس على جسر بغداد، وقد بدت عليه الفاقة واحتوشته الذلة والمهانة، فتأملته متعجبا من الشبه بينهما، فلما رآني أمعن النظر إليه قال: أراك يا سيدي تديم النظر إلي، فما سبب ذلك؟ لقد ساورني شيء من العجب من جراء شبه بينك وبين رجل رأيته في مكة أثناء موسم الحج، ولكن الفرق بينهما بعيد، فهو مترف غني له حشم يتبعونه وخدم، كانوا يدفعون الناس من أمام بغلته ويوسعون له الطريق. أنا ذلك الرجل الذي رأيته في مكة. ويحك، وما الذي غير حالك على هذا النحو وأبدلك من الغنى فاقة ومن السعة ضيقا وإعوازا، حتى خرجت تتكفف الناس وتسألهم الصدقة؟ يا سيدي، تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فوضعني في موضع يترفع الناس عنه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، وصورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت المبتدعات بلا اعتداء. أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا، ويسرت كل شيء تيسيرا، ودبرت ما دونك تدبيرا. أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك، ولم يوازرك في أمرك وزير، ولم يكن لك مشاهد ولا نظير. أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت، وحكمت فكان نصفا ما حكمت. أنت الذي لا يحويك مكان، ولم يقم لسلطانك سلطان، ولم يعيك برهان ولا بيان. أنت الذي أحصيت كل شيء عددا، وجعلت لكل شيء أمدا، وقدرت كل شيء تقديرا. صل على محمد وآله وأصحابه صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها، وصل عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنمى منها، وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني، ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر